السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده المؤلف رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الطلاق. قال رحمه الله: قال رحمه الله في آخر باب من أبواب هذا الكتاب، قال: باب الحضانة. باب الحضانة، والمراد بالحضانة كما قال أهل العلم هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا. إذن هذا هو معرف أو هذا هو تعريف الحضانة. الحضانة هي القيام بحفظ من لا يميز، أي الطفل الصغير. الطفل الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، فلا شك أن الطفل إذا كان صغيرا فهو يحتاج إلى حفظ، ويحتاج إلى رعاية، ويحتاج إلى القيام بمصالحه. لماذا؟ لأن هذا الطفل الصغير غير المميز كما جاء في التعريف لا يستقل بأمره، لا يستقل بأمره، فهو لا يعني يتمكن لصغاره من أن يعني يقوم بأموره ومصالحه من طعام وشراب ولباس وغير ذلك. الطفل الصغير كما تعلمون يعني يحتاج إلى يعني من يطعمه، يحتاج إلى من يلبسه، يحتاج إلى من يقوم بأمره. إذن فالحضانة يعني تتضمن هذا المعنى. قال: القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته يعني الحضانة أيضا تتضمن يعني جانب تربية، يعني هذا الصغير يحتاج إلى تربية، سواء كان ذلك من الناحية البدنية أو من الناحية المعنوية، فهو يحتاج إلى تربية من الناحية البدنية. فالطفل الصغير كما تعلمون قد يتعرض يعني لأمور يعني تضره يعني في بدنه وفي صحته، فيحتاج إلى يعني من يقوم به في هذا الباب، ومن يوجهه، ومن يرشده إلى ما ينفعه صحيا وما يضره صحيا ليجتنبه. ويحتاج أيضا إلى رعاية يعني من الناحية المعنوية، يعني يحتاج إلى من يعني يربيه معنويا، ومن يؤدبه، يعلمه الآداب، يعني آداب الطعام، آداب الشراب، آداب المجلس، آداب الدخول، آداب الخروج، يعني كل هذه الأشياء يعني يحتاجها الصغير. إذن فالحضانة يعني تتضمن يعني هذه المعاني. إذن فالطفل الصغير يعني في أمس الحاجة إلى من يعني يقوم يعني بأمره وبمصالحه، لأن الطفل لا يستقل بأمره. ولذلك يعني بحث العلماء والفقهاء يعني هذا الباب في كتب الفقه، لأن الرجل قد يفارق المرأة وبينهما يعني طفل صغير أو أطفال صغار، فهؤلاء يحتاجون إلى حضانة، فهؤلاء يحتاجون إلى حضانة، فمن هم أولى الناس بحضانة هؤلاء؟ وما هي الشروط التي لا بد أن تتوفر يعني في الحاضن؟ وغير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب. ولهذا عقد الإمام الشوكاني رحمة الله عليه هذا الباب يعني لبيان يعني بعض المسائل المتعلقة به. قال: باب الحضانة، الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، قال: ثم الخالة، ثم الأب، ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا، وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه، فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة. إذن الإمام الشوكاني رحمه الله افتتح هذا الباب ببيان من هو الأحق بالحضانة. فالرجل إذا فارق امرأته، سواء كان ذلك بطلاق أو بوفاة ونحو ذلك، فالرجل إذا فارق امرأته وبينهما طفل صغير، صبي صغير، من هو أولى الناس بحضانة هذا الصبي، هذا الطفل؟ فيقول الشوكاني رحمه الله، يقول: الأولى بالطفل أي بحضانة الطفل أمه. إذن إذا وجدت للأم يعني هذا الطفل له أم، فهي أولى الناس بحضانته. ولذلك ورد في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة تنازعت هي وزوجها في ابن الله، يعني افترقت مع زوجها وأراد الزوج أن يأخذ منها الابن، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، يعني في مدة الحمل، يعني بطن الأم كان وعاء لهذا الابن. تقول: إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء، يعني بعدما خرج من رحم أمه طبعا كان طعامه من ثدي أمه، يعني كان يرضع من ثدي أمه. تقول: وثدي له سقاء. قالت: وحجري له حواء، يعني يحويه. فهذا الطفل يعني في حال يعني صغاره يعني لا يكاد يعني يفارق يعني حجر الأم، فهي التي يعني تمسكه وتضعه في حجرها إلى آخره. فيعني جاءت يعني هذه المرأة وهي تذكر يعني هذه الحقائق المعروفة عن الأم، تقول: إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء. تقول: وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، إذن زوجها طلقها وأراد أن يأخذ منها هذا الابن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به، أنت أحق به، ولكن بشرط. قال عليه الصلاة والسلام: ما لم تنكح، يعني أنت أحق به ما لم تنكحي أي تتزوجي. إذن فهذا الحديث يعني هذا الحديث يعني تستفاد منه يعني عدة فوائد يعني مما يتعلق بباب الحرامة. يعني أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث أن أم الولد أحق بحضانته من غيرها، يعني إذا وجدت الأم ورغبت في حضانة يعني هذا الطفل فهي مقدمة على غيرها بالإجماع، هذا إجماع من العلماء. ولهذا في المذاهب الفقهية يعني المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والشافعي والحنبلي طبعا يعني عندهم باب يعني في الحضانة أو مسألة في الحضانة لتتعلق بأولوية الأشخاص في الحضانة، يعني من هم أولى الناس بحضانة الطفل، فعندهم يعني جدول يقولون الأولى فلان أو فلانة ثم فلانة ثم فلانة وهكذا. فاتفقت المذاهب على أن الأم مقدمة في الحضانة، إذا وجدت الأم فلا يقدم أحد على الأم، يعني هذا باتفاق العلماء أن الأم أولى بحضانة ولدها من غيرها، هذا باتفاق العلماء. وقد دل هذا الحديث على ذلك، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به، أنت أحق به. والمعنى طبعا يعني مناسب جدا، يعني المعنى مناسب جدا يعني في هذه المسألة، فالأم أحق بالحضانة من غيرها لأن الأم أرحم يعني من غيرها بولدها، يعني ما كاش وحدة يعني تكون رحيمة ولطيفة وتحب الخير لابنها، يعني لا توجد امرأة يعني في هذا الباب كالأم، فهي مقدمة في هذا المعنى. يعني إذا سألت عن الرحمة تجدها عن الأم، عن المحبة تجدها عن الأم في الأم، عن اللطف تجده في الأم وهكذا. ولهذا يعني سبحان الله يعني جاءت حديث كثيرة يعني تأمر الولد ببر أمه، يعني لما سأل ذلك الرجل قال يا رسول الله يعني من أحق الناس في حسن صحبته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فيعني تأمل يعني كيف يعني أوصى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصحبة الأم يعني صحبة حسنة وببرها، يعني كيف أكد ذلك وأمر بذلك يعني ثلاث مرات. كل هذا يعني من باب يعني رد الجميل الذي فعلته بك في حال الصغر، في حال الصغر. ولهذا يعني جاء في القرآن الكريم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا فأمك يعني بدرجة أولى هي من رباك في حال الصغر، من رحمك ومن أحبك ومن حضنك إلى آخره. إذا فالأم أولى بالحضانة من غيره، الأم أولى بالحضانة من غيرها. إذا هذه أول فائدة تستفاد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث أن الأم إذا تزوجت، يعني الأم إذا طلقها مثلا الزوج، الأم إذا طلقها الزوج فهي أولى بالحضانة من غيره، يعني ولدها هي من تحضنه يعني في حال الصغر قبل أن يميز. طيب، فالأم إذا طلقها الزوج هي أولى بحضانة الطفل والولد من غيره. ولكن هذه الأم لو أنها تزوجت برجل آخر، لو أنها تزوجت برجل آخر يعني بعد أن طلقها زوجها، يعني جاء رجل فخطبها، يعني بعد العدة طبعا جاء رجل فخطبها وقبلت به فتزوجت، نقول في هذه الحالة تسقط منها ماذا؟ الحضانة. يعني بمجرد أن تتزوج برجل آخر فإنها تسقط منها ماذا؟ الحضانة، بنص هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ولكن بشرط، قال ما لم تنكح، لما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقطت منك ماذا؟ هذه الحضانة التي كنت أحق الناس بها. فدل الحديث على هذا المعنى، وهذا الذي عليه طبعا أكثر العلماء. وإن كان يعني بعض السلف وبعض أهل العلم خالف في هذه المسألة، يعني قال الأم إذا تزوجت فلا يسقط منها يعني حق الحضانة، واستدلوا على ذلك بقصة أم سلمة رضي الله عنها، يعني كانت متزوجة بأبي سلمة ومات زوجها، ومات زوجها فتوفي الزوج فتزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومع زواجها يعني كان عندها ابن صغير اسمه ماذا يا جماعة؟ عمر ابن أبي سلمة، يعني كان يعني في يعني حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعمر هذا هو ابن يعني أبي سلمة وأم سلمة، فلما يعني مات أبو سلمة وتزوجت أم سلمة بالنبي صلى الله عليه وسلم فابنها هذا بقي عندها ولم يعني يأخذه يعني أحد من أقارب أبي سلمة. إذا فبعض أهل العلم يعني استدل بهذا الحديث على أن الحضانة لا تسقط بتزوج الأم، يعني حتى لو تزوجت الأم فالحضانة تبقى عندها، ولكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واضح جدا، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت أحق به ما لم تنكح. إذا فهذا الحديث صحيح وصريح في أن الأم إذا تزوجت فيسقط حقها وأولويتها في الحضانة، ولكن قصة أم سلمة وبقاء يعني ولدها عندها يعني هذا يحمل كما قال أهل العلم على أنه لم يعارضها أحد في هذه الحضانة، لم يعارضها أحد عند هذه الحضانة، لأن في الحضانة يعني متى يكون عندنا الإشكال ونحتاج أن نقدم شخصا على شخص عند التزاحم عند التعارض، يعني لو أن هذا الابن هذا الولد يعني كل واحد ولا كل واحدة يعني تقول أنا للحضن، مثلا الأم تقول أنا للحضن، توفي مثلا الأب أو طلق الأب الأم، فتأتي الأم تقول أنا للحضن، ومن بعد تجي مثلا الجدة أم الأم تقول لا أنا للحضن، ومن بعد تجي مثلا خالته تقول لا أنا للحضن، ومن بعد تجي عمته تقول أنا للحضن، فعند التعارض والتزاحم يعني نحتاج إلى أن نقدم من يا جماعة الأولى فالأولى، يقدم الأولى فالأولى. إذن فعند التزاحم والتعارض يعني نحتاج إلى أن نقدم هذا على هذا، ولكن لو أن شخصا أراد حضانة طفل ما ولم يعارضه أحد، قال مثلا امرأة توفي الزوج وطلقها الزوج وهذه المرأة يعني حضنت هذا الطفل ثم تزوجت ولا أحد طلب ماذا؟ طلب حضانة هذا الطفل، هذه المرأة التي حضنت ولدها تزوجت، ولكن حتى بعد زواجها لا أحد طلب حضانة هذا الطفل، فنقول تبقى الحضانة عندها، ما في إشكال تبقى الحضانة عندها، لأنه لم يزاحمها أحد على ذلك، لم يزاحمها أحد على ذلك، فتبقى ماذا؟ الحضانة عندها. ولكن متى نقول يعني حق الأم يسقط؟ إذا زحمت على الحضانة، يعني بعد ما تزوجت الخالة ولا الجدة قالت مدام تزوجتي إذن أنا اللي نحضن، ففي هذه الحالة تسقط منها الحضانة، تسقط منها الحضانة. ولكن إذا لم يكن هناك من يزاحمها ويعارضها في هذه الحضانة فلا إشكال. إذن فتحمل يعني قصة أم سلمة رضي الله عنها على يعني هذه الصورة، أنها تزوجت ولم يطلب أحد حضانة هذا الولد فبقي عندها، وإلا فلو أن الأم تزوجت وطلب شخص آخر هذه الحضانة فإنها تسقط ماذا؟ من الأم بنص الحديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، قد يقول قائل طيب لماذا الأم إذا تزوجت يسقط منها حق الحضانة؟ قال العلماء لأن هذه الأم إذا تزوجت فإنها يعني ستعطي الأولوية لزوجها الجديد، ستعطي الأولوية لزوجها الجديد، هي الآن زوجة جديدة يعني تزوجت يعني برجل جديد، إذن ف يعني ستتفرغ ماذا للقيام يعني بحقه وخدمته والتودد إليه والتحبب إليه بغير ذلك، ولهذا يخشى ويخاف يعني من جانبها أن تقصر يعني في حضانة ولده، أن تقصر في حضانة ولده، لأنه الآن الولد يعني راه زحم هذا الزوج الجديد يعني زحم، وبالتالي يقال لهذه المرأة تفرغي أنت لخدمة زوجك، وهذا الزوج ما دام أنه يعني طلبه شخص آخر وامرأة أخرى لحضانتها فهي أولى به منك، فهي أولى به منك، واضح؟ طيب أيضا مما يستفاد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعني في باب الحضانة دائما أن النساء أولى بالحضانة من الرجال، أن النساء أولى بالحضانة من الرجال، ولذلك كما قلت يعني لو ترجعون إلى كتب الفقهاء في جميع المذاهب تجدونهم يعني في ترتيب يعني من هو أولى بالحضانة دائما يقدمون النساء على الرجال، وهذا أيضا واضح لأن المرأة يعني أقدر وأمكن على يعني رعاية الطفل من الرجل، لأن الطفل كما قلنا الطفل يعني في حال صغاره يحتاج إلى من يطعمه من يرضعه من يكسوه ويلبسه إلى آخره، والمرأة أقدر على هذا المعنى من الرجل، ولذلك يعني في هذا الحديث قدم النبي عليه الصلاة والسلام الأم على الأب، يعني لما تنازع الأب مع الأم في الحضانة الأب قال أنا لنحضن ولدي، والأم قالت لا أنا من أحضنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحق لجهة الأنثى المرأة، لأن النساء أقدر يعني في هذا الباب كما قلنا من الرجال. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث كما قال بعض العلماء أن النساء اللاتي من قرابة المرأة أولى في الحضانة بالنساء اللاتي من قرابة الرجل. الآن الرجل والأم، الرجل عنده قرابة حتى من النساء، حتى من النساء، هذا الرجل عنده كما يقولوا عنده إمة اللي هي جدة الطفل، هذا عنده أم، عنده أخت، عنده بنت أخت، عنده عمة، عنده خالة وهكذا. والأم أيضا لها قرابتها، الأم لها ماذا قرابتها، الأم أيضا يعني لها ماذا يعني لها يعني أمها ولها أختها وهكذا، وهلم جرا. إذن فيعني أخذ العلماء من هذا الحديث، أخذ العلماء من هذا الحديث أن النساء اللاتي من جهة ماذا؟ من جهة الأم في القرابة أولى بالنساء التي من جهة ماذا؟ من جهة الأب. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم ماذا؟ الأم على الأب، قدم الأم على الأب، ولهذا يقول الإمام الطبري رحمه الله قال فيه دليل على أن أم الصغير ومن كان من قرابتها من النساء أولى بالحضانة من عصبتها من قبل الأب. قال وفيه دليل على أن أم الصغير ومن كان من قرابتها من النساء أولى بالحضانة من عصبتها من قبل ماذا؟ من قبل الأب. إذن كل هذه المعاني يعني دل عليها ماذا؟ حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما في باب الحضانة. إذا نعود إلى كلام الشوكاني رحمه الله، قال الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، قال ثم الخالة، ثم الخالة، يعني إذا تعذر أو رفضت، يعني الأم قد ترفض تماما الحضانة، يعني زوج يطلق زوجته وبينهما ولد، وبينهما ولد، فأحق الناس بحضانته كما قلنا هي الأم، ولكن هذه الأم يعني قد يتعذر عليها أن تحضن هذا الطفل بسبب من الأسباب، وقد ترفض ذلك أصلا، قد ترفض ذلك أصلا، وبالتالي فنحتاج إلى أن ننقل هذه الحضانة إلى شخص آخر. إذن من هو الأولى بالحضانة بعد الأم؟ ولكن كما قلنا يا جماعة هذه الأولوية تراعى في حال ماذا؟ في حال التعارض والتزاحم، يعني إذا عرض هذه الحضانة أكثر من شخص، إذا عرضها وطلبها أكثر من شخص، إذن فعند التعارض والتزاحم نحتاج ماذا؟ إلى هذا التقديم، يعني من هو الأولى بعد الأم. المؤلف رحمه الله بعد الأم قدم الخالة اللي هي أخت الأم، الخالة، المؤلف قدم ماذا؟ الخالة. وطبعا هذا في خلاف بين الفقهاء، في خلاف بين الفقهاء، فبعض الفقهاء يقدم ماذا؟ الخالة، يعني يبتأتي في الرتبة في الحضانة بعد الأم من الفقهاء من يقدم ماذا؟ الخالة اللي هي أخت الأم. ومن الفقهاء من يقدم أم الأم، يقول أم الأم اللي هي الجدة، الجدة هذا الولد من جهة الأم هي الأولى بالحضانة، هي الأولى بالحضانة، يعني من الفقهاء من يقدم ماذا؟ الأم الأم اللي هي الجدة، كما هو مذهب المالكية، يعني عند المالكية يقدمون ماذا؟ يقدمون الجدة على الخالة. مش عارف أنا كنت كاتب هكذا واحد الورقة، مش عارف اللي جبتها معايا. أيوة، يعني في المذاهب، في المذاهب عندنا مثلا في المذهب الحنفي أولى الناس بالحضانة طبعا في الدرجة الأولى هي الأم، هذه عند الحنفية، عندنا الأم، ثم أم الأم، أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم بنت الأخت، ثم الخالة، ثم يعني يذكرون يعني عدة نساء، ثم بعد ذلك يأتي الأب. عند المالكية إذا تلاحظون الحنفية أم الأم مقدمة عندهم على ماذا؟ على الخالة، مقدمة عندهم على الخالة عند الحنفية. المالكية نفس الشيء، أولى الناس بالحضانة هي الأم، ثم أم الأم، ثم جدة الأم، ثم الخالة، ثم عمة الأم، ثم الجدة لأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، وهكذا. عند الشافعية أولى الناس بالحضانة هي الأم، هي الأم، قالوا ثم البنت، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم يذكرون يعني جهات من النساء، ثم يأتي بعد ذلك الأب. هذا عند الشافعية. عند الحنابلة أولى الناس بالحضانة الأم، ثم أمهات الأم، يعني أم الأم أو أم الأم وهكذا، ثم الأب، ثم أمهات الأب، ثم الجد، ثم أمهات الجد، ثم الأخت، ويعني هلم جرا. المهم يعني كل مذهب كما قلت يعني يرتبون يعني الجهات التي هي أولى الناس بالحضانة. المهم يعني بعض العلماء وبعض الفقهاء والمحدثين ذهب إلى أن أولى الناس بالحضانة بعد الأم هي الخالة، هي الخالة، ولكن الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أن الجدة مقدمة على الخالة، يعني أم الأم مقدمة على الخالة، هذا هو مذهب أكثر العلماء. لهذا مر معنا في مذاهب الفقهاء أنه ما كانش يعني اللي يقدم الخالة على الأم في المذاهب الأربعة، ما كانش اللي يقدم الخالة على الأم، فأكثر الفقهاء والعلماء يقدمون أم الأم على ماذا؟ على الخالة. الذين قدموا الخالة، يعني نبدأ بمذهب المؤلف رحمه الله كما ترون، يعني هو قال ثم الخالة. الذين قدموا الخالة على أم الأم وجعلوا الخالة تالي الأم في المرتبة، استدلوا على ذلك بما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها، يعني حمزة ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي في غزوة أحد وهو سيد شهداء رضي الله عنه وأرضاه، يعني ترك، يعني بعد استشهاده ترك ابنة صغيرة، ترك ابنة صغيرة، فتنازع يعني بعض قرابته وأوليائه يعني في من يحضن هذه البنت، تنازعوا في ذلك، يعني كل واحد قال أنا للحضن، تنازعوا في ذلك. فيقول الراوي اللي هو البراء بن عازب رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها، يعني أعطاها للخالة باش تحضنها، وقال عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. إذن فاستدلوا بهذا الحديث على أن الخالة تلي الأم في المرتبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخالة في منزلته، جعل الخالة في منزلتها. إذن قالوا فالخالة أولى، الخالة أولى في الحضانة، وهي تلي الأم في المرتبة. ولكن كما قلت أكثر فقهاء قالوا لا، أم الأم أولى من الخالة، أم الأم أولى من الخالة. قالوا أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما تنازع ذلك الرجل مع زوجته في ابن لها، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأمه أنت أحق به، أنت أحق به. إذن فالأم أحق بالحضانة من غيره، الأم أحق بالحضانة من غيره. وأم الأم أم ولا لا؟ لا يجمع، أم الأم أم ولا لا؟ طبعا أم الأم لا شك أنها أم، أم الأم تعتبر أما، يعني إمتي إماك هي جداتك، راهي كي إماك بمثابة الأم، هي أم أمك، إذن هي أم الكبرى، هي أمك ماذا الكبرى. إذن فقالوا هذا الحديث كما أنه يشمل الأم الصغرى المباشرة يشمل أيضا الأم الكبرى اللي هي ماذا الجدة. واستدلوا أيضا كما استدل الإمام مالك رحمه الله في موطئه بأثر عن أبي بكر الصديق، وإن كان يعني الأثر الذي رواه مالك في الموطأ في سنده انقطاع، ولكن الإمام مالك رحمه الله يعني أخذ به وأخذ بما دل عليه، ولهذا بعد يعني أن رواه في موطئه قالوا بهذا نأخذ. فهذا يعني حاصل هذا الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تزوج بمرأة ثم فارقها، يعني طلقها، وكانت هذه المرأة ولدت لعمر ابنا اسمه عاصم. فبينما عمر رضي الله عنه وأرضاه يمشي يعني في الطريق، يعني وجد ابنه هذا يلعب، فأخذه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأمسك به وأراد أن يأخذه. فلما رأته جدته، يعني جدة الابن هذا اللي هي أم أمه، يعني رأت عمر رضي الله عنه يريد أن يأخذ هذا الولد، يعني ذهبت لتنزعه من يد عمر، ذهبت لتنزعه من يد عمر. المهم قالوا هذا يجبد وهذا يجبد، فتخاصما إلى أبي بكر الصديق، تخاصما إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقال أبو بكر لعمر: خلي بينها وبينه، يعني قال له نحيد، خلي بينها وبينه، يعني خلي جده هي اللي تديها، خلي جده هي اللي تديها بالمعنى العام كما نقول هنا. إذن فاستدل الإمام مالك رحمه الله بهذا الأثر على أن أم الأم يعني هي أولى الناس بالحضانة، يعني أولى الناس بالحضانة، لأن أم الأم كما قلنا تعد أما، تعد أما، ولذلك يعني أكثر الفقهاء يقدمون ماذا؟ أم الأم على الخالة. طيب المهم نعود إلى كلام المؤلف. قال: الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، قال: ثم الخالة ثم الأب، ثم الأب. إذن فإذا يعني يعني لم تحضن الأم يعني هذا الولد ولا حضانته يعني خالته، فحينئذ يعني تنتقل ماذا؟ الحضانة إلى الأب، والأب طبعا له أيضا حق في الحضانة، الأب له حق في الحضانة، يعني بدليل ما جاء في الأحاديث والآثار السابقة، كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص، يعني الأب يعني أراد أن ينزع يعني من زوجته المطلقة يعني ابنا له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها، قال للأم، قال: أنت أحق به، أنت أحق به، ولم يقل للأب: أنت لست أصلا أهلا للحضانة. بما في النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل يعني محاولته ماذا؟ لحضانة ابنه، وإنما بين له بأنه يوجد من هو أولى منك. إذا فهذا الحديث، هذا الحديث قد يستدل به على أن الأب له يعني حق في الحضانة، فإذا يعني لم يوجد من هو أولى منه ومن هو مقدم عليه، فتنتقل ماذا إليه؟ ماذا؟ الحضانة، تنتقل إليه ماذا؟ الحضانة. المهم كما قلت يعني جميع المذاهب، جميع المذاهب يعني لها يعني ترتيب في هذا الباب، لها ترتيب في هذا الباب، يعني يقولون أولى الناس بالحضانة هي الأم، ثم فلانة، ثم فلانة، ثم فلانة، ثم فلان، ويعددون هكذا. وطبعا يعني هذا الترتيب يعني أكثره اجتهادي، يعني حتى في الأدلة التي ذكرناها يا جماعة، حتى في الأدلة التي ذكرناها الآن، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة يعني بنت حمزة رضي الله عنه وأرضاه، يعني لما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم لخالته، لما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم لخالته، يعني ليس في هذه القصة أن يعني حضانة الخالة عارضتها حضانة الجدة، يعني ما كانش جدة في هذه القصة طالبت الحضانة، ولذلك يعني لا يمكن أن نجزم بأن الخالة مقدمة على الجدة، واضح؟ يعني كانوا اللي طلبوه يعني أبناء عم، يعني ولاد عمه هم اللي طلبوا الحضانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم ماذا؟ الخالة عليه. وبالتالي فحتى هذه النصوص التي يعني يستدل بها الفقهاء في هذا الباب يعني ليست يعني قطعية يعني في هذا الباب، ولهذا القطع في هذا الباب، القطع في هذا الباب أن الأم أولى بالحضانة، هذا هو الشيء القطعي. وأما ما بعد ذلك فكله اجتهادي، أما ما بعد ذلك فكله ماذا؟ اجتهادي. ولذلك كما رأيتم يعني الفقهاء يختلفون، منهم من يقدم هذا، منهم من يقدم ذاك. ولذلك الذي يظهر، الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن الحاكم، الحاكم اللي هو ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، الحاكم والقاضي يعني يلعب دورا مهما في هذا الباب، يلعب دورا مهما في هذا الباب. ولذلك بإمكان الحاكم القاضي إذا طلب عدة أشخاص حضانة طفل ما، يعني تعارى تزاحمت الطلبات على حضانة طفل ما، وإن كان الآن مع الأسف وين راح التزاحم نازل الآن، الله المستعان، يعني المراد راح يتسمح في ولدها، الله المستعان. ولكن كما قلت يعني إذا تزاحمت يعني الطلبات على حضانة طفل ما، بإمكان القاضي والحاكم وولي الأمر أن يحدد من هو الأولى بهذه الحضانة بعد الأم. طبعا إذا وجدت الأم فهي الأولى بلا شك، ولكن بعد ذلك يعني بإمكان يعني الحاكم والقاضي وولي الأمر أن يرى يعني مصلحة هذا الطفل، فإن كانت مصلحته عند جدته قدمها، إن كانت المصلحة عند خالته قدمها، إن كانت عند عمته قدمها، وهكذا، والله تعالى أعلم. ولهذا المؤلف بعد يعني كلامه السابق التفت هذا المعنى، التفت إلى هذا المعنى وذكره. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك قال: ثم يعين الحاكم، ثم يعين الحاكم من القرابة، يعني من قرابة الولد، من رأى فيه صلاح، من رأى فيه صلاح، يعني إذا كان صلاح للولد أن يكون عند شخص ما، فللقاضي أن يحكم لذلك الشخص بحضانة ماذا؟ بحضانة هذا الولد. لأن المقصود بالحضانة واضح يا جماعة، المقصود بالحضانة واضح، يعني ما هوش يعني أمر يعني تعبدي محض، يعني نجهل معناه، لا، بل معنى الحضانة واضح، اللي هو القيام برعاية يعني هذا الطفل والقيام يعني بمصالحه وتربيته ورعايته ونحو ذلك. فإذا وجد الحاكم والقاضي المصلحة في أن تكون الحضانة في شخص ما، فله يعني أن يحكم له بذلك، والله تعالى أعلم. طيب، خلى الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: وبعد بلوغ سن الاستقلال، بعد بلوغه أي بلوغ الطفل سن الاستقلال، والمقصود بسن الاستقلال هنا هو سن التمييز، السن الذي يصبح فيه الطفل مميزا. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن حد التمييز هو 7 سنوات، كثير من أهل العلم قالوا حد التمييز هو 7 سنوات، يعني الطفل إذا بلغ 7 سنوات صار مميزا. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع، لأن أطفال يوصل 7 سنين يولي يفهم يميز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا يعني في هذا السن بأن نأمر الطفل يعني بالصلاة، قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لأن الطفل إذا بلغ سن 7 فإنه يصبح ماذا؟ مميزا، وعنده يعني نوع يعني فهم وعقل ونحو ذلك، يعني ما هوش كما طفل تعالى 3 سنين ونحو ذلك. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله: وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه. طبعا الطفل في الصغر إذا كان صغيرا ولم يميز بعده يحتاج إلى حضانة كما مر معنا، يحتاج إلى حضانة. وبالمناسبة يا جماعة نسيت أن أذكر يعني ما ذكره يعني الفقهاء يعني في شروط الحاضن، يعني نحن لما نقول الأم أولى بالحضانة من غيره، ثم بعد ذلك مثلا الأم أو الخالة، ثم بعد ذلك الأب ونحو ذلك. ولكن يعني يجب أن نعلم بأن هذه الحضانة يعني لا تنتقل إلى شخص إلا بشروط، يعني لا يحكم لشخص بحضانة ولد ما إلا إذا توفرت يعني فيه عدة شروط، إلا إذا توفرت فيه عدة شروط. من تلك الشروط يعني أولا البلوغ والعقل والرشد، البلوغ المنافي لماذا يا جماعة؟ البلوغ المنافي لماذا؟ للصغر، لأن واحد صغير ما يقدرش يحضن واحد صغير، يعني يشترط في الحاضن أن يكون بالغا، يشترط في الحاضن أن يكون ماذا؟ بالغا. إذن أول شرط يشترط في الحاضن البلوغ، أن يكون بالغا. الشرط الثاني هو العقل، إذا كان الحاضن مجنونا هل يعطى الحضانة يا جماعة؟ أبدا لا يعطى الحضانة. يشترط في الحاضن أيضا الرشد، أن يكون إنسانا رشيدا، والرشد هو عكس السفه، ما يكونش سفيه، إنسان سفيه ما يعرف الصلاح. الرشد لابد أن يكون راشدا. إذا يشترط، يعني تشترط هذه الشروط هي البلوغ، العقل، الرشد. قالوا أيضا تشترط في الحاضن الأمانة في الدين والعفة، الأمانة في الدين والعفة، يعني أن يكون الإنسان أمينا في دينه، أن يكون الإنسان أمينا في دينه. فإذا كان يعني شخصا يعني فاجرا وفاسقا هذا لا يعطى حضانة الطفل، يعني هو والعياذ بالله مش عارف أن يتعاطى المخدرات ولا يسكر إلى آخره، كيف ندو له ولد باش يزيد يفسدوا أبدا. فيشترط يعني في الحاضن الأمانة في الدين والعفة، أيضا أن يكون إنسانا عفيفا. فإذا كانت الأم مثلا عاهر والعياذ بالله، إذا كانت الأم عاهر زانية والعياذ بالله، حتى الأم نحيولها لولدها، ما نعطيولهاش الحضانة تاع الطفل هذا، ما دام الأب فارقها بوفاة أو نحيولها الطفل. لماذا؟ لأنه لم يتوفر في هذا الشرط اللي هو شرط ماذا؟ العفة. إذا فيشترط الفقهاء أيضا القدرة على القيام بشؤون المحظون، القدرة على القيام بشؤون المحظون، يعني قد يكون الحاضن، قد يكون الحاضن يعني تتوفر فيه الشروط السابقة، ولكن يكون مثلا فيه عجز، فيه عجز، عجز مثلا حركي عضوي يمنعه من القيام بحقوق هذا الطفل، هو في حد ذاته الحاضن في حد ذاته معوق كما يقولوا احنا، يعني ما يقدرش مثلا يمشي، ما يقدرش يتحرك الى اخره، فهذا لا يستطيع ان يقوم يعني برعايه يعني هذا الطفل، فلا يعطى الحضانه. وايضا مما يشترطه يعني كثير من الفقهاء الاسلام، الاسلام ان يكون الحاضن مسلما، ولذلك فاذا طلب هذه الحضانه يعني شخص ليس بمسلم، يعني الخاله مثلا لم تكن مسلمه وطلبت يعني حضانه الطفل، هل نعطيها الحضانة؟ الجواب لا، ما نعطيهاش الحضانة. فكثير من الفقهاء يشترطون ماذا؟ الإسلام في الحضانة، وإن كان بعض الفقهاء لم يشترط هذا الشرط، يعني قال يعني بعض الفقهاء إذا كانت يعني الأم فيها الصفات السابقة من بلوغ وعقل ورشد وعفة وقدرة على القيام بمصالح الإبن، ولكنها كانت مثلا نصرانية، بعض الفقهاء قال لا بأس، قال لا بأس أن نعطيها ماذا؟ الحضانة، لا بأس أن نعطيها الحضانة، لأن الحضانة كما قلنا تكون في الصغر، ما نقولوش المرأة هذه راح تلقن الطفل هذا النصرانية، واش النصرانية راح يتلقنها وهو ابن عامين 3 سنوات ونحو ذلك. ولهذا كما سيأتي يعني إذا صار هذا الطفل مميزا يعني كان مرحلة أخرى ستأتي، اللي هي مرحلة ماذا؟ الكفالة، اللي هي مرحلة ماذا؟ الكفالة. فكما قلت يعني بعض الفقهاء يعني لا يشترط يعني هذا الشرط اللي هو يعني الإسلام، حتى في مذهب المالكية، حتى في مذهب المالكية يعني لا يشترطون الإسلام في الحاضر، ولكن أكثر الفقهاء يشترطون. المهم كما قلت الأذان 47 ولا شحال؟ إيه باش ندير حسابي، قالت لي شحال 5 دقائق، دائما حكيت نخليها يتأخر على الأذان، فاليوم شفت وقت الأذان ونحاول نضبط أمري إن شاء الله. طيب إذا بعد مرحلة الحضانة تأتينا مرحلة ثانية بعد سن التمييز اللي هي مرحلة الكفالة، يعني بعد سن التمييز الطفل صحيح أنه صار مميزا، يعني 7 سنوات مميز، يعني قادر يأكل وحده ويلبس وحده، يقوم يعني ببعض شؤونه، ولكن يحتاج إلى من يكفله، يحتاج إلى من يكفله. طبعا الكفالة في الأصل تكون للوالدين، طبعا إذا وجد الآباء هم أحق الناس بهذه الكفالة، طبعا أحق الناس بهذه الكفالة الآباء. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله، يقول وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه. إذا مرينا بمرحلة الحضانة وصلنا بمرحلة الكفالة، ونحن الآن نفرض كما قلنا في بداية الدرس الزوج فارق زوجته، الزوج فارق زوجته. الآن هذا الطفل الذي كان في حضانة أمه، هذا الولد الذي كان في حضانة أمه، إذا بلغ سن التمييز وهو سن 7 عند كثير من الفقهاء كما قلت، ماذا نفعل؟ ماذا يفعل الحاكم القاضي؟ يحضر هذا الولد في مجلس، يحضر الولد في مجلس، ويحضر في ذلك المجلس أباه من جهة وأمه من جهة، ويقول له يا ولدي ذكرك كبرت شوية ولي تفهم، فاختر بين أبيك وأمك، حبيت تكون مع بابك أو قدامك روح معه، حبيت تكون مع إمك أي قدامك راهي قدامك روح معه. إذن يخيره بين أبيه وأمه، وهذا التخيير يا جماعة هو إذا اختار جهة ما، فهذا لا يعني أن نحرمه من الجهة الأخرى. الآن هذا الولد كان يخير إمه، ماشي معناتها إمه راح تدير عليها كما يقولوا احنا الامبارغو وتحرم عليه أنه يرى أباه ويلتقي به إلى غير ذلك، هذا لا يجوز شرع. يعني يبقى هذا بابه وهذه إمه في أي جهة كان، حتى لو كان في جهة الأب فالأم تبقى أما، يجب عليه شرعا أن يصلها أن يبرها إلى أن يحسن إليها إلى آخر، يعني ما تنقطعش الأمومة والأبوة، ما تنقطعش أبدا، الزواج ينقطع بالله بالطلب ولكن الأبوة والأمومة خلاص. فالمهم كما قلنا يعني يخير، يعني الآن ما دام الزوجان منفصلين هو لازم يكون في جهة واحدة، ما يقدرش يقسم روحه، يعني إما أن يكون يعني مع أبيه يعني حتى يصل كما قلنا إلى سن البلوغ، طبعا مرحلة الكفالة يعني تستمر إلى سن البلوغ، كي يولي بالغ خلاص راه راجل راه حر، ولكن في مرحلة الكفالة يعني يحتاج إلى أن يكون عند أحدهما للقيام ببعض مصالحه أيضا، لأن المميز غير البالغ لا يستطيع أن يقوم بكل أموره، وما زال يعني ما لم يكتمل عقله، فيحتاج إلى رعاية، فإما أن يكون عند الأب وإما عند الأم، ويكون ذلك عن طريق التخيير، يكون ذلك عن طريق التخيير. هذا التخيير ورد يعني في بعض الأحاديث، منها حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. وجاء في هذا الحديث في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت. يقول الراوي فأخذ بيد أمه فانطلقت به، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. إذن فالحاصل أن الطفل إذا صار مميزا فإنه يخير ماذا؟ بين الأب وبين الأم. الآن هناك حالة أخرى، إذا لم يوجد لهذا الطفل لا أب ولا أم، ما عنده لا باب لا إمام، يقومان بكفالته. يقول الشوكاني في هذه الحالة فإن لم يوجد أكفله يعني الحاكم وولي الأمر والقاضي من كان له في كفالته مصلحة. إذا كان هذا الطفل المميز ليس له أب أو أم، فحينئذ يعني بإمكان يعني القاضي كما قلنا أن يعين يعني شخصا يقوم بكفالته، وهذا الاختيار لا يقوم على مسألة التشهي، وإنما يقوم على مسألة ماذا؟ مراعاة مصلحة هذا الطفل غير البالغ. فإذا كانت المصلحة أن يكفله فلان قضى الحاكم والقاضي بكفالته لذلك الشخص. إذن هذا يتبع كما قلنا ماذا؟ المصلحة. ولهذا قال فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية يعني هذا الدرس، وبالتالي نكون قد أنهينا هذا الكتاب اللي هو كتاب الطلاق من كتاب الدرر البهية للشوكاني. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنبدأ في كتاب جديد اللي هو كتاب البيوع أو البيع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، إنه جواد كريم، والله تعالى أعلى وأعلم.